أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نتناول في هذه الحلقة مرحلة أخرى من مراحل حياة نبي الله موسى، الذي قلنا بأنه عاش تقلبات كثيرة من خلال ما جرى عليه من الحوادث. من المحطات المهمة جدا في حياة نبي الله موسى عليه السلام ما جرى له في جانب الطور، حيث رأى نارا. هنا نلاحظ بأن الله عز وجل في الواقع قام بأمر تكويني من ناحية موسى في ظلمة الليل، ويقال بأنها كانت ليلة باردة. من الطبيعي أن ظلام الليل تبدده النار، كما أن برودة الليل أيضا تبدده النار. موسى عليه السلام رأى من بعد نارا، فذهب إلى جهة هذه النار حتى يأتي بخبر أو جذوة من النار. إذن هو ذهب لأمر عادي من شؤون الحياة اليومية، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الحركة التي هي حركة طبيعية، جعل فيها البركة الكثيرة. من الممكن أن نعنون هذه الحركة تحت عنوان كن لما لا ترجو أرجى مما ترجو. ذهب موسى ليقتبس نارا فرجع كليما، لعله بهذه المضامين بعض الروايات. بلقيس أرادت أن تقاتل أو تواجه سليمان، في الواقع ذهبت وهي مؤمنة. بعض الأوقات الإنسان لا يعلم أين تأتي البركة الإلهية. قد يقوم العبد بأمر بحسب الظاهر لا بركة فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه عين البركة. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. تصوروا في ظلام الليل وعلى حين فجأة، وإذا بموسى عليه السلام يسمع نداء إلهيا، إني أنا الله رب العالمين. لاحظوا هذه العلاقة اللصيقة الشفيقة بين العبد وربه. موسى قبل أن يكون نبيا كان بشرا، ولكن كان من المحسنين. الآن هل من منشأ البركات ما قامت به أمه، مواجهته لفرعون، حسن طينته؟ المهم يصل الأمر بالإنسان الذي جعل خليفة في الأرض إلى مرحلة يصبح فيها كليما لربه، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في آية أخرى في سورة طه نلاحظ بأن هنالك تفصيلا آخر للحوارية التي جرت بينه وبين الله سبحانه وتعالى. في تلك الحوارية أو في ذلك الخطاب نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يذكر أمورا إلى جانب الربوبية: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري بعد الأمر بالعبادة، اعبدني وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. نلاحظ في هذه الآية القصيرة جمعت أصول الدين الثلاث: إنني أنا الله لا إله إلا أنا جانب التوحيد، اعبدني وأقم الصلاة لذكري إشارة إلى حركة الرسالة وإلى أن الله عز وجل جعل هنالك شريعة أقم الصلاة لذكري، ومن المعلوم أن هذه الشريعة لا تؤتى إلا من قبل النبي، إن الساعة آتية، أيضا إشارة إلى المعاد. إذن إشارة للتوحيد، وإشارة للشرائع والنبوات، وإشارة إلى القيامة. وأقم الصلاة لذكري، إذا جعلنا هذه اللام في هذه الآية في سورة طه لام النتيجة والعاقبة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن إقامة الصلاة ثمرتها ماذا؟ ذكر الله عز وجل. أقم الصلاة، لهذه الصلاة ثمرة وغاية، هذه الغاية متمثلة في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن الذكر حركة قلبية، إقامة الصلاة بحسب الظاهر تقوم بها الجوارح وقسم من الجوانح، ولكن الثمرة ثمرة معنوية روحية محضة. ثم رب العالمين قام بمعجز، أراه العصا، جعل العصا يتحول إلى شيء مخيف كأنها جان. طبيعي موسى عندما يرى هذا المنظر ولا مدبرا ولم يعقب. معنى ذلك أن الله عز وجل تقوية لقلوب أنبيائه وإتماما للحجة على الأمة يتصرف في مواد هذه الطبيعة. لرب العالمين لا فرق بين المعجز وغير المعجز. في غير المعجز هنالك أسباب متعارفة، وفي المعجز هنالك سبب غير متعارف. على كل، الذي يتصرف في الوجود بشكل متعارف أو بشكل غير متعارف هو الله سبحانه وتعالى. هنا رب العالمين عندما رأى هذا الفزع من موسى عليه السلام قال له: اضمم إليك جناحك من الرهب. الإنسان عندما يرى أمرا مخيفا يمد يديه، يتقي بيديه الشيء المخيف، ولكن تقول الآية: اضمم إليك جناحك من الرهب. يقول في بعض التفاسير أمر بأن يجعل يداه على صدره، أن يجعل يديه على صدره ككناية عن الاطمئنان والأمان. لا تخف من هذا المنظر، لا تمد يديك مد الخائف، وإنما ضم يديك إلى صدرك ما دامت الأسباب بيد الله، ما دام هذا المنظر المخيف خلقه رب العالمين فلما الخوف؟ هو شفيق بك، هو رفيق بك، الذي يعيش هذه المشاعر في حياته الدنيا يعيش في أعلى درجات الصحة النفسية، ما دام يرى المدبر هو ويرى الشفيق بعبده أيضا هو. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. لاحظوا هنا موسى بلغ به حالة الدلال والانفتاح مع رب العالمين أن يقترح على ربه، يقول: يا رب اجعل لي وزيرا معي يؤيدني ويقويني على الدعوة، ألا وهو هارون. النية إذا كانت إلهية، إذا كان الغرض هو رضا الله عز وجل، كثرة الشركاء لا يضر. في عالم الأموال الإنسان عندما يشارك أحدا فقد قسم رأس ماله، ولكن في عالم العمل الرسالي كثرة الشركاء لا يضر أحدنا بل يزيده قوة. ومن هنا يقال كمثل لو أن الأنبياء جميعا اجتمعوا في قرية واحدة لما وقع النزاع بينهم، لأنهم يرون بأن العمل كله في خدمة الدين والشريعة. عندما اقترح هارون جعل دليلا، قال يا رب هو أفصح مني لسانا، معنى ذلك أن طلاقة اللسان وقوة البيان من سبل دعم الشريعة. معنى ذلك إذا أردنا أن نكون مؤثرين في نشر الرسالة الإلهية فلنتوسل بكل سبل التبليغ، التبليغ البليغ. في الواقع إذا رأينا في عصرنا هذا أن الفضائية في الواقع أفصح بيانا وأكثر تأثيرا من الكتاب، نحن مأمورون بأن نستغل هذه الأداة في نشر الشريعة. في تلك الأيام لم يكن إلا اللسان، موسى له لسان ولكن يقال كان هنالك شيء في بيانه، وهارون كما تقول الآية أفصح لسانا، هذا اللسان الأفصح يقدم على اللسان الذي هو أقل فصاحة. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. فرعون ذلك القاتل للرضع، فرعون ذلك الذي بيده بحسب الظاهر الجنود الظاهريين، ولكن القرآن الكريم يقول لموسى كن مطمئنا، مدام نحن جعلنا لك السلطان لا تخاف من السلطان. السلطان إذا كان من الله عز وجل هل يقف أمام هذا السلطان الإلهي السلطان البشري؟ فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. لماذا الانتكاس في الأمة؟ لماذا الانتكاس في هذه الأمة كمثال الأمة التي أخرجت، التي كانت خير أمة أخرجت للناس؟ المشكلة في هذه العبارة أنتما ومن اتبعكم الغالبون، النبي غالب إن عاجلا أو آجلا، ولكن المشكلة في الاتباع. إن اتبعتم الأنبياء يا بني إسرائيل، إن اتبعتم موسى وهارون فأنتم الغالبون. وجود موسى في الأمة، وجود هارون في الأمة لا يكفي للانتصار، لا بد من الاتباع. وكذلك في زماننا هذا وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، من دون اتباع ومن دون اقتداء ومن دون نصرة وتهيئة لظهوره الشريف لا يمكن أن تكتب لنا الغلبة. فسر الفوز والغلبة هو في وجود أمثال موسى وهارون في القيادة، وفي عنصر الاتباع في القاعدة، إذا اجتمع العنصران تم النصر والغلبة. نسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يجعلنا من المنتصرين والغالبين على أعدائنا بحق محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.